موسيقى وإذا العين كان بجيبة. Oh my goodness. تعمل عجيبة بعد سبع العجائب والهيبة هيبة أميرة من عبر فهيت فيه. أشهد إنك تفجر بحالاتك خلايك أنسحر جسمي غشعر من تلامس نيدك شفا صفسك حالي جوي وراي قلبي من خوف سكن كل بيبان عليك. أشهد إنك حالي جوك ورايك قلبي من خوف سكر كل بيبان عليك ويلي من تنطق شفاتك اكل حروفك وحياتك انت متحمس تسولف وانا انتهي بحالاتك. حبك مصيبة.